ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام را. This is a book which we have revealed to you, O Muhammad, that you might bring mankind out of darknesses into the light by permission of their Lord, to the path of the exalted in might, the praiseworthy.